بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. هنا بقى اللي بينشأ منه الإشكال، انك انت تدخل نوع في مهمة نوع، تدخل نوع في مهمة ايه؟ نوع. يعني تيجي لليل وتقعد سهران للصبح في الفيديو وفي المش عارف الايه وفي الايه، والضوء عمال في عينيك. ده الليل ده ربنا عاله عشان الضوء يمتنع، لان الضوء ده بعدين هيثبت. اثار الاضواء في الاجسام، اثار الاضواء في الكائن الحي. والنبي يقول اطفئوا المصابيح اذا رقدتم من شيء شويه، ده بده يخلي الجسم حتى ما ينشغلش باشعاعات الضوء، لان اشعاعات الضوء هيبقى لها عمل كهربي في الجسم. فيجي الليل هيزينه ايه؟ ظلام. احنا قلنا زمان لما قالوا الريف والكهرباء تيجي فيه، قلنا يا ناس خدوا الحضارة مقعدة بقاعدة، قبل ما تقولوا ننور الريف اعملوا قاعدة لتحضير الانسان اللي في الريف، بحيث ما يخليش الضوء طول الايه، لان ده هيتعبه. وده ظهر ولا ما ظهرش؟ يبقى ايه اللي تحضر؟ اتحضر مش الانسان، اتحضرت الآلة، اتحضرت الايه؟ الآلة. انما الانسان ازاي؟ ام قال لك لان الزمن اللي عملته الآلة المتحضرة ديا نهبته آلة ثانية. التلفزيون راح واخد الزمن ده كله، تحط الثلاجة فيها طبيخ يقضيها اسبوع، مش كده ولا لا؟ وتغسل في نص ساعة، امال الزمن ده راح فين؟ خدوا التلفزيون. الله، تبقى آلة خدت آلة، يبقى الآلات هي اللي تحضرت، انما الانسان ما ايه؟ ما تحضرش. الانسان يتحضر امتى؟ امتى؟ اذا تحضر حضاره منطقيه، بمعنى انه عايز يركب سياره، نقول له يا اخويا اركب سياره بس اياك تمشيها على طريق مترب، لان عشان ترتاح لك انت ساعه في السفر تتعب صدور الملايين من العطر اللي انت بتعملها. عايز تركب سياره اضبط الشكمان عشان ما يطلعش الاذى اللي بيؤذي الناس في انفاسها، وخصوصا المصدورين ولا المتعبين. يبقى عايز تتحضر، لازم تتحضر بايه؟ بسلالم. انما تتحضر حضاره تلطخ، تاخد الاشياء كده من قمتها، ده علشان واحد يروح مثلا من نصر لدمياط في سياره والطريق مش مرصوف، شوف يطلع كم طن غبار، يستنشقه كم واحد، ويستنشق حيوانات وزروع على الجانبين تتراكم عليها الايه؟ تتراكم عليها الاتربه. يبقى انت عشان ترتاح يا حضره اللي راكب سياره، شوف اتعبت قد ايه. يبقى الانسان هو اللي ما تحضرش، انما تحضرت الايه؟ تحضرت الالات. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. يبقى اذا لو اخذنا كل نوع بمهمته الامور ترتاح. ولذلك احنا في تفسير قوله سبحانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل اذا يغشى يغطي الاشياء، والنهار اذا تجلى. دول جنسين، نوعين اثنين لجنس واحد. نوعين اللي هم ايه؟ الليل والنهار. لجنس واحد هو ايه؟ الزمن. ده قال عليه الليل اذا يغشى، وده قال والنهار اذا. في ظاهر الامر انهم ايه؟ متناقضين. نقول له لا، هم متكاملين مش متناقضين، لان الليل هو اللي هيدي حركه النهار، وحركه النهار اللي هيديها راحه الليل، ويتكامل. ما تنظرش على انهم ايه؟ متضادين. نظرت على انهم متضادين تتعب. طيب، وما خلق الذكر والانثى، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. وما خلق الذكر، برضو الذكر والانثى نوع للانسان ولا لا؟ ادي نوعين، يبقى الزمن ليل ونهار، والانسان ذكر وانثى. انظر بقى، ان سعيكم لشتى. ان سعيكم يعني ايه؟ سعيكم حركتكم الموصله الى غايتكم لشتى، يعني مختلفه، يعني لليل وللنهار وللذكر وللانثى. فان لخبطني لازم تتلخبط الحياه، لازم تتلخبط الحياه، ونقعد في مرارة التجربة لحد الأمور ما تتضح لنا، وبعدين نقول ياهو ادوا للمرأة نص الوقت، ياهو رجعوا المرأة للبيت، ياهو الله. بعد ايه؟ بعد ما اتعبتنا مرارة الايه؟ التجارب. كذلك برضو في الليل والنهار، الليل والنهار. يقول لك دليل صاخب، دليلها ما ينتهيش. يقول له يا اخويا ليس في مصلحة احد هذا، ده لازم الليل يبقى ثبات علشان تتحرك حركة مدية وحركة مثمرة. اذا الآفة ان ننقل مهمة نوع الى مهمة نوع اخر، سواء كان في الزمان ولا في الايه ولا في الانسان. واقرأ جيدا، ان سعيكم لشتى. كل واحد له ايه؟ كل واحد له مهمة. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. لآيات لقوم يسمعون، نعم. طب وما فيش لمبصرون؟ طب ما هو ده الحكاية بصر. أم قال لك خد بالك، حين يتكلم الحق عن زمان يبين فيه مهمته، يبقى الأصل في الأسلوب إن هو بده يبين جعل لكم الليل لإيه؟ لتسكنوا فيه. النهار قال مبصر، مش قال لتتحركوا فيه حركة يتأتى منها الإبصار. يبقى الأصل في كلام الليل إيه؟ العلة اللي هي إيه؟ سكون. وما دام لتسكنوا فيه يبقى العمدة في الذكر من هنا إيه؟ السمع. ليه؟ قال لك لأن في الليل العلم ما بتقديش مهمته. اللي بيأدي مهمته مين؟ اللي بيأدي مهمته إيه؟ اللي بيأدي مهمته السمع. ولذلك احنا قلنا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، عشان تعرف إن التنويع في ليل ونهار دي حكمة. طب ربنا جعل الليل إيه؟ سرمد إلى يوم القيامة، ما حد يعرف يتحرك ولا حد يعرف حاجة ولا حد يتبين حاجة. من إله غير الله يأتيكم بالليل بنهار بضياء؟ يقول أفلا تسمعون. ولكن في الآية الثانية قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. يبقى عند الضوء قال إيه؟ وعند الليل قال إيه؟ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. بعد ذلك حين يتكلموا عن مجال الحركة والراحة في الليل والنهار، يتكلموا عن الينبوع الذي يجب أن تصدر عنه الحركة. هتتحرك ازاي؟ تروح تعمل ايه وما تعملش ايه؟ أم قال لك حركة وسكون تأتمر فيها بأمر إله واحد حتى لا تصطدم حركته. إله يأمر بأمر وإله ثاني يأمر بأمر إيه؟ مناقض. يبقى علشان حركة حياتك زي ما قلنا تسلم بوجود ليل يريحك ونهار تتحرك فيه ويبصرك بالأشياء، لا بد أن تكون حركتك صادرة عن مين؟ عن آمر واحد. هذا الآمر الواحد هو الله اللي احنا بنقول لك اعبده لا شريك إيه؟ لا شريك له. فمن قال لك ان في آلهة تانية تقول له هتتلخبط مين؟ هتتلخبط كل واحد يبقى له ايه؟ اذا لذهب كل اله بما خلق. فجاء بعد هذه الآية وقال ايه؟ وقالوا اتخذ الله ولدا. قالوا اتخذ الله ولدا. اتخذ الله ولدا. شوف نفس النص يكذبه. لأن لما قلت مثلا اتخذ فلان بيتا، يعني ان فلان كانت له ذاتية قبل ان يوجد البيت، مش كده ولا ايه؟ اتخذ فلان سوى، يبقى فلان له ايه؟ ذاتية، وبها اتخذ، وبها ايه؟ اتخذ. فاذا قيل اتخذ الله ولدا، يبقى قبل ما يتخذ ولد كانت له الذاتية بتاعته مكتملة ولا لا؟ يبقى الولد دي عمل ايه بقى ان شاء الله؟ الولد متخذ. حتى كلامكم يبقى ايه؟ يبقى باطل. الولد ده طبعا اختلفوا فيه، مش لكين قالوا ده الملائكة بنات الله، ربنا قال لهم اصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ بقى لما ربنا يعوز ياخد يعني ابن، يعني هياخده من الانثى، او من ينشأ في الحليات وهو في الخصام غير مبين، بقى انتوا تحبوا الذكورة تاخدوها والانثى تموتوها، وتقولوا ربنا ويجعلون الله البنات ولهم ما ايه؟ ماشي، ايه اللخبطه بتاعتكم دي؟ طب لو كان ربنا عايز يتخذ ولد ما يتخذه من زي انتم، ما تتخذه مثلا ياخذ القوي ياخذ الباب. ثم اتخاذ الولد، ان كانت الملائكه اللي هي بنات الله ادي واحد، ان كان الانبياء اللي هم قالوا عزير ابن الله ده اليهود، والثانيين قالوا المسيح ابن الله اللي هم النصارى، نقول لهم نيجي بقى نشوف الحكاية دي بتيجي ازاي. اتخاذ الولد، ما الداعي اليه؟ ايه اللي يدعو اليه؟ اما استمداد من قوته، لان ما عندوش قوة الولد يساعده شوية، هذه واحدة. طب افرض انه قوي، ام قال لك ما يمكن يضعف، يبقى يعمل ايه؟ اعتماد على قوة تجيله، واعتداد بها انها موجودة، فيه فيق بين ان تعتمد شيء وان تعتد بالشيء. لما يجي مثلا راجل يدخل في شكله مثلا، وبعد ذلك الراجل ده له ابن، يقول له يا اخي ما تشتطش في الراجل ده له ابن، لما يجي اقوى منك يجي يضربك قلمين ولا؟ وبعدين يقول ده انا ليا اولاد احسن منك، يبقى معتد بيه، معتد ايه؟ او يدخل في الاشياء لا اعتمادا على قوته، يقول له يا اخي انت تقدر تعمل الاشياء، يقول من الاولاد وياي هيساعدوني، يبقى ده اعتداد، يبقى مره اعتماد ومره اعتداد، وان كان ضعيف يبقى امتداد على طول عادي. طبعا واذا كان بقى هو كويس كده، قال لك لا وبعد ما يموت برضه يبقى ايه؟ يبقى له ذكر، يبقى له ايه؟ ذكر. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبطل كل هذه الدعاوى، ولتكون حياة حركة الحياة حركة متماسكة متلازمة لا متعارضة ولا متناقضة، ينبغي أن يكون المحرك لهذه الحركة إله واحد. هذا الإله الواحد نصدر عنه جميعا، والصادر عن أمر واحد لا تعارض فيه، لكن إن صدرت الأوامر عن متعدد تعارضت حركة أناس، ده افعل وده لا يفعل، إذن تصطدم حركة الحياة، واصطدام حركة الحياة تبديد للطاقة وإفساد للصالح. لأجل أن يكون الأمر كذلك يجب أن يسلم الأمر كله لإله. هذا الإله منزه، منزه عن كل ما تعرفه من الأغيار، فله تنزيه في ذاته فلا ذات تشبه ذاته، ومنزه في صفاته فلا صفة تشبه صفته، ومنزه في أفعاله فلا فعل يشبه فعله. لنضمن هذه المسألة لازم يكون الإله واحد، لكن القوم لم يقولوا بذلك، وجعلوا لله ايه؟ شركاء، واللي ما عملش شريك عمل ابن وولد. نقول الكلمة بتاعتكم اتخذ الله ولدا دي ترد عليكم، لان معنى اتخذ الله ولدا معنى أن الولد جاء بعد أن وجدت ألوهية مستقلة، وبهذه الألوهية اتخذ الولد، زي ما قلنا اتخذ فلان بيتا، قبل ما يتخذ بيت كانت له ايه؟ له ذاتيته القادرة القاهرة الفاعلة، وبها اتخذ ولدا. قلنا اتخاذ الولد ده المشركين يقولوا الملائكة بنات الله، وردنا عنهم قلنا بقى لما ربنا يحب يتخذ هيجيب الجنس اللي انتم بتكرهوه، بقى اللي انتم بتكرهوه تودوه توزعوا على ربنا، تلك اذا قسمتهم ايه؟ تلك اذا قسمتهم ضيزة، ألكم الذكر وله الأنثى، مسألة مش واضحة. نيجي نقول له اتخاذ الولد الذي أراد أن يبني بيتا، ولا اتخذ فلان بيتا، يبقى لابد قعد كده وقال أنا محتاج لبيت، يبقى أول لاتخاذ الحاجة، والحاجة يبقى إذن الكمال مش فيه ذاتي، بل بده يجيب كمال من غيره، ولذلك هيجي في التسجيل يقول لك سبحانه هو الايه؟ الغني. كلمة ايه؟ الغني يعني المستغنى، مستغنى عن ايه؟ عن معين كما تستعينون بابنائكم. وافرض انك انت قوي على العمل وابنك قاعد كده بس، تبقى بتعده للايه؟ للحاجة وتعتمد عليه. طب افرض انني قوي مش عايز يعمل لي حاجة، يقول لك بقى يبقى امتداد لك. ولذلك الشاعر هناك يقول أبني يا أنا بعدما أقضي، أبني يا أنا بعدما إيه ما يقول لك من لا ولد له لا ذكر له. كأن الإنسان لما علم أنه يموت لا محالة أراد أن يستمر في الحياة في مين؟ في ولده. ولذلك لما يجي له ولد يبقى إيه؟ مبسوط. ليه انجت له بنت ما يبقاش مبسوط؟ لان الولد هو اللي هيحمل الاسم، انما البنت هتحمل مين؟ هتحمل اسم ناس تانيين، هتحمل اسم الزوج. يبقى الولد هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بيحمل الايه؟ هو اللي ولما بقى يجي له حفيد يقول ده ضمن جيلين، يبقى ضمن ايه؟ يبقى ضمن جيلين. يبقى لما كان الانسان متيقنا بانه طائر الى الموت لا محاله، وهو مستمسك بالحياة ويبد يريد يعيش، ولا يمكن أن يتم له ذلك، يقوم يبقى ولد يحمل إيه؟ يحمل اسم. لما يقول ولد يحمل اسمه يبقى ولد، وبعدين يجي له ولد يبقى ضمن إيه؟ إن اسمه حي إيه؟ يبقى إذن اتخاذ الولد إما استعانة، والله غني عن الاستعانة، خلاص؟ اعتداد، أنت تعتد بمن يكون أقوى منك ولا أقوى من الله. طيب امتداد للحياة، الله إيه؟ هو الأول والآخر. يبقى إذن فكرة اتخاذ الولد مش واردة على أي إيه؟ على أي لون من الألوان. يجي بعدين يقول لك إيه؟ قالوا اتخذ الله ولدا، يروح مرادفها بقوله إيه؟ سبحانه. كلمة سبحانه دي بقى بتقطع كل ايه؟ سبحانه ليه؟ قال لك لانه هو غني، هيجيب الايه الثانيه، غني عن اتخاذ الولد ده وغني عن كل حاجه. طيب على اول كلمه سبحانه اي تنزيها له، والتنزيه ارتفاع بالمنزه عن مشاركه شيء له، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الافعال. فاذا ورد شيء هو لله وصف ولخلقه وصف، اياك ان تاخذ الصفه دي زي الصفه دي، يعني تقول الله الغني وتقول انا قابلت فلان الغني، مش كده كده؟ طيب نقول له لا، لكن الوصف هنا ليه؟ قال لك لان الغنى في الخلق عرض، وفي الله بذاته عرض. ليه؟ قام قال لك لانه بكره يبقى ايه؟ يبقى فقير. لو كان ذاته كان يبقى الغني، يفضل ايه؟ يبقى غني. يبقى اذا وجد وصفه الله حي وانت الان حي، احياتك كحياتك؟ دي حياته لا ايه؟ لم يسبقها عدم، وانا حياتي سبقها عدم، وحياتي انا يلحقها عدم، وحياته لا يلحقها عدم. الله موجود وانت موجود الان، نقول له لكن وجوده وجود ذاتي، ووجودك وجود عرض اللي بالذات هو اللي ما يتخلفش، انما العرض ممكن ايه؟ يمكن يتخلف. يقول سبحانه يعني نزه الله. فاذا قال مثلا الحق سبحانه وتعالى له يد، يد الله وفلان له يد، تقول له زي ما هي ذاته مش زي ذاتك، وصفاته مش زي صفاتك، برضه يده مش زي يدك. له يد لا كالايد، يد تناسبه، يد ايه؟ يد تناسبه. انت ما تدخلش بقى في التفصيل، لانك لو دخلت في التفصيل واردت ان المصادق يتضح في ذهنك كده، يبقى الله قدر عليه، الله قدر عليه، ولا يمكن ان يكون القادر الاعلى مقدورا لاحد ابدا. ما ينفهمش ليه؟ ما ينعرفش عنه الا اللي يقوله عن ذاته. ولذلك حين يتجلى الله لخلقه حيتجلى، يقول لك مش الصورة اللي كانت عندي، مش الصورة اللي كانت عندي، وده يقول مش الصورة اللي كانت عندي، لأن لو كانت الصورة اللي عنده يبقى ايه؟ يبقى قدر الذهن على إحاطتها. ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لأن ما خطر بالبال مقدور عليه لأنه خاطر، والله لا ينقلب مقدور. أنت لما تجيب مسألة حساب أو هندسة أو أي حاجة وتعطيها لولد وياخدها ويحلها، معنى حلها يعني ايه؟ ان عقله قدر على المساله. لكن لما ما يحلهاش، جبت الولد في الاعداديه ولا في الثانويه تمرين هندسه بتاع كليه الهندسه، يوم يعمل ايه؟ ما يعرفش يحل، مش ما بقاش عقله قادر عليه. اذا لو ان الانسان ادرك شيئا عن الله غير ما قاله الله، يبقى ينقلب الاله مقدورا عليه، والقادر الأعلى لا ينقلب مقدورا للأدنى أبدا. فبقول سبحانه يعني تنزيها له، كل شيء يخطر ببالك فنزه الله إيه؟ فنزه الله عنه. السبحانية دي أو التنزيه صفة ذاتية في الله قبل أن يوجد شيء، صفة ثابتة، وبعدين خلق الخلق فيبتدي الخلق ينزهوه. يبقى السبحانية كانت موجودة لله قبل الايه؟ قبل الخلق، وماشية وياه. فلما وجد خلق ابتدأ الخلق يسبح، ابتدأ الخلق ايه؟ يسبح. وبعدين هل سبح وانقضى ولا ويسبح؟ ويسبح. ولذلك تجد استهلالات القرآن في السور التنزيهية، مثلا يقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت اوعى تفتكر أن محمد سرى بالليل. من اللي أسرى؟ ومدام الله هو الذي أسرى، اوعى تقول المسافة والزمن وازاي راح في ليلة وازاي راح مش عارف، اوعى تقول الكلمة دي، لأن مش محمد اللي سرى. ما قالش محمد انني سريت من مكة للقدس، انما اسري به. الفعل لمين اذن؟ وما دام الفعل لله تقيسه انت بالزمن والمسافة، طب هنمشي وياك ونقيسه بالزمن والمسافة حسب قانون الحركة والنسبية. تعال وياك، انت اذا سرت من هنا الى الاسكندرية على القدم، سرت للاسكندرية تاخدها في قد ايه ان شاء الله؟ في يومين؟ في ثلاثة؟ طيب ركبت حمار، يبقى بده راحة كم مشوار؟ ثلاثة أيام. طب ركبت بغل جواد؟ يومين. طب ركبت سيارة؟ كم ساعة؟ طب ركبت طيارة؟ طب ركبت صاروخ؟ الله، إذا كل القوة ما تزيد كل الزمن ما يقل. اعفضك وإعيد نظرية النسبية، نظرية الحركة، كلما كثرت القوة قل مين؟ يعني القوة والزمن يتناسبان تناسبا عكسيا. فما دام القوة كل ما تزيد الزمن يقل، وانت ماشي غير وانت في الصاروخ، شوف الفرق قد ايه. طب اذا كان الذي اسرى هو الله، تبقى قوة من اللي اسرت؟ تبقى انسب الاسراء الى قوة القوة، ثم تجد لا زمن، تجد ايه؟ لا زمن. يبقى ساعة ما سبحان الذي أسرى، يا إياك أن تفهم أن إسراء الله كإسرائك، أو كإسراء محمد أو كإسراء غيره، لأن الفعل إنما يأخذ قوته من الفاعل، وما دام الفاعل هو الله فانسب الفعل إلى الله تطلع لا زمن، يطلع لا إيه. فما دام السبحانية لله استحل هذه الصورة في أدق شيء تكلم فيه رسول الله عن ذاته بأنه صعد به إلى السماء، وبعدين صعد للسماء وبعدين عرج به في أسرية به في الأرض عشان يديله معراج للسماء. ليه؟ أم قال لك لأنه إن ثبت أن الناموس قد خلق له فيما نعلم، فإذا حدثنا عما لا نعلم نقول نقيس ما لا نعلم على ما نعلم، تطلع صدق ولا مش صدق. سبحان يعني تنزيه، فإذا كانت السبحانية لله تنزيه لله أزلا قبل أن يخلق الخلق. احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى قبل أن يطلب منا أن نشهد أنه إله واحد، هو شهد أنه إله واحد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وبعدين شهدت الملائكة وشهد النبيين وشهد كل العلم الله. كذلك السبحانية لله امتى؟ قبل أن يوجد مسبح، ولما وجد مسبح بمجرد الوجود سبح. وهل سبح بمجرد الوجود؟ طب والذي يوجد الآن يسبح؟ فإذا كان الوجود كله السبحانية لله أزلا مش كده، وبعد ذلك حينما خلق أول خلق سبح لله، وحينما يتكرر الخلق كل يوم يسبح لله، يبقى من الباقي؟ يبقى أنت سبح. ولذلك تجد أن سور القرآن سبحان الذي أسرى بجهة الأول أزلية وبعد ذلك خلق الخلق، فيجي في سورة الحديد يقول إيه؟ سبح لله ما في السماوات والأرض، سبح. ويجي في سورة الإيه؟ الحشر يقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ونحن عرفنا في الأرض وما في الأرض من اللي فات مش كده؟ طب وهل سبح وانتهى؟ يعني قالها مرة كده وسكت؟ قال لك لا، يجي في سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، ويجي في سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله إيه؟ الحمد وهو على كل شيء إيه؟ ما دام السبحانية لله أزلا وسبح حين خلق سبحت السماوات وما في السماوات والأرض وتسبح ويسبح السماوات، يبقى ما بقي أنت إلا أيها الإنسان فسبح اسم ربك الأعلى. خدها كده بالإيه؟ خدها بالترتيب كده. نعم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وعلة سبحانه ايه؟ هو الغني. واتخاذ الولد لا بد ان يكون عن حاجة، اما استعانة واما اعتماد واما اعتداد واما امتداد، ودي كلها ايه؟ كلها باطلة. وله ما في السماوات، في آية ثانية، في آية ثانية ايه برضو ايه؟ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، الآية كل له قانتون، كل له، ما هي كل له قانتون هي معناه هو الغني قد بعضها ولا لا؟ وديك ما في السماوات والأرض، ودي ما في السماوات وما، برضو على كلام اللي احنا ايه اللي احنا قلناه زمان. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، اهي كلمة الغني بقى دي تنفي كل ايه؟ له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، إن عندكم يعني ما عندكم من سلطان بهذا، إن تأتي للنفس زي ما هن أمهات، ما هن أمهات، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إن عندكم من سلطان بهذا، سلطان يعني سلطان يعني حجة، قولوا لنا حجة كده تدل على إن الله علم. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ معنى أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ يا ريتكم بتقولوا على نفسكم، أنتوا بتقولوا على نفسك، قول اللي أنت عايز تقوله، إنما بتقول على الله؟ لا. ليه؟ قال لك لأنه لا إعلام عن الله إلا من الله. فيش حد يعلم عن ربه أبدا إلا إيه؟ هو اللي يعلم عن نفسه. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل ما دام بيقولوا ما لا يعلمون يبقى كذب ولا مش كذب؟ لأن احنا العلم قلنا العلم هو ايه؟ إدراك قضية مجزوم بها واقعة وعليها دليل. فإن اختل واحد من دول يبقى ما هوش ايه؟ يبقى مش علم. يبقى امال ايه؟ يبقى يا جهل يا افترى يا ظن يعني. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. دائما تجد إن الحق حينما يتكلم عن الإيمان وثمرته ونهاية يقول لك قد أفلح من زكاها، قد أفلح المؤمنون أولئك هم المفلحون، كلها مادة الإيه؟ الفلاح. دي كلها في الأمور المعنوية. أم قال لك لكنها مأخوذة من الأمر الحسي المتصل بحياة الكائن الحي. إيه؟ قال لك لأن الكائن الحي ده مقومات وجوده احنا قلنا ايه هي؟ نفس وميه وطعام. نفس وميه وايه؟ وطعام. نفس اهي العمليه اياها من الهواء، والميه اهي من اللي بينزل من الايه؟ من السماء، او يستنبط مما تسرب في بطن الارض على الاول. طب وايه والطعام؟ اذا الطعام به قام حياتك. الطعام ده جه منين؟ كل اصله من الارض. كل اصله من الايه؟ من الارض. ما دام كل اصل من الارض يبقى الفلاحه اللي احنا نعلها فلاحه هي ايه؟ هي السبب الاستبقائي للحياه. فكما انك انت لما تفلح الارض تشقها وتبذر فيها البذر وبعدين ترويها وتطلع لك الايه؟ الثمره، يقال افلح. يعني ايه؟ انتجت الزراعه بتاعته، فجاب الحصيله الايمانيه وخلاها ايه؟ فلاح. ولذلك قال لك الدنيا مزرعه الاخره. الدنيا مزرعه. ان كنت عايز بقى ثمره اوعى تفتكر ان الدنيا دي، ان الدين حينما يطلب منك شيئا من الدنيا انه ينقص ما عندك، بل يريد ان ينمي لك ما عندك. وضربنا لذلك مثل الرجل الفلاح عايز يزرع مثلا فدان قمح، بيذهب الى البيت عشان ياخد من المخزن مثلا ارداب بقمح. عشان يعمل ايه؟ عشان يعمله تقابل. افرض ان في امراه حمقاء ولا مش عارفه اي حاجه، تقول له هتاخد القمح وتسيب العيال مش عارف ايه وتسيب العيال ايه، ده هو واخد القمح عشان يعمل ايه؟ هياخد ارداب عشان يجيب لك 10 ولا 15. كذلك مطلوب منك في الدنيا لامر الله مش عشان ننقص اللي عندك، احنا عايزين نزود الايه؟ نزود اللي عندك. يبقى كل المادة في أمور النجاح في أمر الدين بنسميها إيه؟ الفلاح. مأخوذة من إيه؟ من فلح الأرض شقها وزرعها علشان تأخذ الإيه؟ الثمرة. وكما أنك تأخذ حظك من الثمرة على قدر حظك من التعب ومن العمل، فكذلك أمر الإيه؟ أمر الآخرة وأمر الدنيا. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. طيب واحد بقى شاف راجل بياخد السباد على المطيه ويوديه الغيط وتعبان ومعفر وعمال مش عارف ايه، وجاب المحرات وقعد يحرف، ودوك قاعد على القهوه حاطط رجل على رجل يقول له هات لي هات شاي وهات لي هات كرسي دخان وهات مش عارف ايه وبتاع وحاجات ايه دي. هو في الوقت ده مش تعبان متضايق. انما تعالى بقى يوم الحصاد، بقى تعالى يوم ايه؟ الحصاد. اهو اللي ما يفلحش ده اللي كان قاعد حاطط رجله على رجل على الارض، ودوك اللي تعب هو ده اللي ايه؟ اللي خزن ووضب اموره. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يفترون على الله الكذب اي يقولون عن الله او في الله بغير علم من الله، لان كل ما يتعلق بالله لا يعلم الا من طريق مين؟ من طريق الله. طب وما الذي يحملهم على ان يفتروا الكذب؟ يفتري الكذب ده ايه اللي يحمله على هذا؟ ليه؟ ام قال لك كل حركه في الحياه لا بد ان يكون الدافع اليها نفعا، بس النظر في قيمه النفع. النظر في ايه؟ في قيمه النفع وما يترتب على هذا النفع. احنا قلنا الولد الكسلان اللي صحوه من النوم ما يصحاش عشان يروح المدرسه، وان اغلظوا عليه وصحوه من النوم وصح يخرج يتسكع في الشارع ولا يتسكع على قهوه ولا بتاع، بيعمل كده ليه؟ هو بيحب نفسه وعايز يرتاح، واللي قام من بدري وصلى وغسل وشه وكان غسل وكل وراح على مدرسته بكتب ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، برضه بيحب نفسه. ده بيحب نفسه وده بيحب ايه، لكن ده بيحب نفسه حب احمق، نظر الى النفع الان، انما ايه هيجر ما نظرش، واللي تعب ده وقام ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي ما نظرش للنفع الان، نظر للنفع الايه بعد 5-6 سنين، ده يبقى انسان له وجود في المجتمع وله كيان، وده يبقى صعلوك من صعاليك الحياه. يبقى اذا قيمه العمل على قدر النفع في وقته ام على قدر امتداد النفع منه وضخمته؟ على قدر امتداد النفع وايه وضخمته. الجبان الذي لا يخوض المعارك يقول لك بيحب نفسه، خايف يموت، خايف ايه يموت. طب والشجاع اللي رمى نفسه في المعركه كده برضه بيحب نفسه عايز يموت، بس ده نظر الى الشهاده وده نظر الى الدنيا. يبقى النظره للنفع هي اللي بتختلف ولا لا؟ ارى كلنا يبغي الحياه لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس اورده التقى، التقى الارض خافيه، وحب الشجاع النفس اورده الحرب. هنا بقى اللي بيخليهم يفتروا على الله الكذب ويخرصون ويقولوا لهم. أم قال لك في عملية انهيار الذات. انهيار الذات يعني ايه؟ الذات كلها وجود. افرض ان واحد مثلا كان في القرية وعنده ثقافة صحية زي حلاق الصحة كده، وعامل فيها ايه؟ دكتور كل حاجة في فلان، خلاص هو على قد الحكاية كده. وبعدين في ولد من الاولاد بتوع البلد يتعلم في الطب، وجيه بقى بالشهاده بتاعته وجيه فتح العياده ومش عارف. اللي يصيب اللي كان انهيار وانهيار نفسي، انهيار نفسي معناها انه تضاءل امام من لا يقدر على دفع، ما يقدرش يقول ده مش يقدر يقول على ده ما يقدرش. انما ان كان بقى ان كان عاقل ان كان عاقل وفاهم كده يقوم يروح تحت جناحه ويبقى تمرجي ويقنع بانه يبقى تمرجي، وان كان تاخده العزه ان هو اللي كان مقصود وهو اللي متبوع وهو اللي مش عارف ايه يقعد يعاند ويقعد يعمل مش عارف ايه. ليه؟ خاف على انهيار نفسه، انهيار النفس. لكن لو انه قدر المسائل التقدير المظبوط كما قال الله، انا كنت بعمل طبيب في ميام ما فيش طبيب، انما ده جيب طب كويس. طب وانا ليه انا ما ايه؟ اهي دي بقى عصابة الكفر ورؤساء الضلال حينما يفاجؤون برسول جاء هياخد السيادة لمين؟ مش لنفسه، ده بياخدها لله. وهم كانت السيادة دي عاملة لهم ايه؟ عاملة لهم المكانة والوجاهة والشأن والعظمة، يقوم يصابوا بانهيار نفس، يقوم يتمسكوا بالنفس ويحاربوا اللي جاي جديد. علشان ايه؟ السلطة الزمنية. عشان ايه؟ السلطة الزمنية. فهم يقول لك بقى ده جاي. طب مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام اذا لما ذهب الى المدينة مش كان في الليلة اللي راح فيها دي هيعقدوا التاج عشان يملك كعب عبد الله بن ابي يبقى ملك. فلما دخل الرسول بقى في الهجرة بطلت الحكاية دي، الراجل انهار انهيار النفس ده مش غاد مرضيش يتطامن فيه ليأخذ أضعاف ما كان يأخذه لو صار ملكا، بأنه يكون سابق إلى الإسلام ويكون من المقربين إلى رسول الله. فانهيار النفس خلاه يعمل إيه؟ يعاد برضه ما قدرش أو يستمر في العداء، فآمن نفاقا إنما ظل إيه. يبقى إذن اللي بيخليهم يقفوا اللي هم قادة الضلال وأئمة الكفر بيقفوا من كل دعوة ليه؟ قال لك شوف القرآن بقى بيقول إيه؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. طب ويفتروا على الله الكذب ليه؟ بيعملوا إيه؟ المتاع في الدنيا متاع، يبقى اللي حملهم على كذا على هذا إيه؟ متاع الدنيا، متاع الدنيا اللي هو إيه؟ السلطة الزمنية. التي كانت له وهم مشفقون وخائفون أن يجيء الرسول ليسوي بينهم وبين من كانوا لهم إيه؟ بين من كانوا لهم سادة. سادة أقول لك لا، يبقى إذا لازم يقف أمام إيه؟ أمام هذه الدعوة. متاع في الدنيا، مش قال متاع بس، متاع وفي الدنيا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.